فعرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه سكران ولا زال في سكرة، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم يقهقر، رجع القهقرة يعني نكص على نكص ورجع القهقرة يعني يرجع من خلف ووجهه إلى حبلة، وذلك خوفا من لأنه سكران حبلة، فيخشى النبي إذا وله ظهره أن يصيب بشيء وأن يعمل شيء لأنه سكران ما عنده عقل، النبي رجع القهقرة الخلف ووجهه إليه حتى لا يعمل شيئا أو حتى لا يصيب بشيء. وفي دليل على خبث الخمر وآثارها السيئة، ولكنها في ذلك لم في ذلك الوقت لم تحرم، ولهذا جاء حرمت بعد قتل قوم قتل الشهداء في أحد وهم يشربون الخمر، ثم حرمت بعد ذلك فأشكل ذلك على بعض الصحابة وقال رسول الله قتل إخواننا وهي في بطونهم في بطونهم، فأنزل الله عليها ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين، لأنها لم تحرم في ذلك، ثم بعد ذلك حرمها الله. وهذا الحديث ساقه المؤلف رحمه الله لبيان شدة الخمر وآثارها السيئة وأن الله حرمها. وهذا الحديث ساقه المؤلف رحمه الله في النكاح في الزواج في الوليمة العرس في الوليمة، لأن علي رضي الله عنه كان يحتكس عليهما وعد رجلا من الصوار من القينقاع يحتكس عليهما ليستعين بذلك في وليمة العرس، فدل على مشروعية الوليمة، فساق هنا في وليمة العرس وساق في كتاب الأشربة لبيان الخمر وأنها قبل ذلك كانت أول مباحة على البراءة النصية ثم حرمها الله. نعم، لأنه لا بأس أيضا ببيع الصواغين ومعاملتهم، ولو قال لما نتم منها رضيع لا بأس بالحشاش والاحتطاب والاستعانة بالكفار والتعامل معهم في غير المعاشرة والمصادقة والمعاملة مع الصواغين، كل هذا لا حرج فيه. نعم. وحدثنيه محمد بن عبد الله بن قهزاد قهزاد وحدثنيه محمد بن عبد الله بن قهزاد قال حدثني عبد الله بن عثمان عن عبد الله بن المبارك عن يونس عن الزهري بهذا الإسناد مثله. وحدثني أبو الربيع سليمان بن داود العتكي قال حدثنا محمد يعني بن زيد قال أخبرنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنت ساقي القوم يوم حرمت الخمر في بيت أبي طلحة وما شرابهم إلا الفضيخ البسر والتمر، فإذا منادي ينادي فقال أخرج فانظر، فخرجت فإذا منادي ينادي ألا إن الخمر قد حرمت، قال فجرت في سكك المدينة، فقال لي أبو طلحة أخرج فأهرقها فهرقتها أخرج فأهرقها فهرقتها، فقالوا أو قال بعضهم قتل فلان قتل فلان وهي في بطونهم، قال فلا أدري هو من حديث أنس، فأنزل الله عز وجل ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات. فيه سرعة مبادرة الصحابة رضي الله عنهم إليه ابتثال أمر الله وأمر رسوله، كان أنس يسقي أبا طلحة وجماعة وأبي وجماعة قبل أن تحرم، ثم سمعوا صوتا سمعوا فقالوا اخرج يا أنس اسمعوا الصوت، فسمع فقال هذا منادي منادي رفيق إن الحمر قد حرمت، فبادر الصحابة رضي الله عليهم فأهرقوها صبوها فجرت في سكن المدينة، فقال أبو طلحة لأنس أهرقها يعني صبها وصبها فجرت في السكك، كان أبو طلحة هو زوج أمه، في دليل على أن صغير القوم يخدمهم هو خادم كان يسقيهم، وفيه أن شرابهم من الفضيخ، والفضيخ البسر والتمر، يفضخ البسر أو التمر ثم يصب عليه الماء حتى يغلي يكون خمر. في الرد على الكوفيين والأحناف الذين يقولون لا يسمى خمر إلا عصير العنب، كل ما خمر من عصير العنب من عصير التمر والبسر والزبيب والذرة والعسل والشعير كلها يكون من الخمر، ليس خاصا بالعنب، لا بل الحنفية لأنه خاص بالعنب